بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله. قال المصنف وهو شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي وذلك في كتابه المحوض قال كتاب القضاء قال باب أحكام القضاء قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وذلك لأنه علم الحق وقضى بهذا الحق ورجل عرف الحق فلم يقضي به نعوذ بالله وجار في الحكم فهو في النار لجوره وظلمه ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار نعوذ بالله من ذلك. قال رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وإسناده جيد. نعم هذا الحديث قد مر علينا في درس الترمذي وأنه جاء من طريقين جاء من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة وهو عبد الله وليس سليمان والله أعلم عن أبيه وهذا الإسناد إسناد قوي نعم فيه شريك متكلم فيه ولكن والله أعلم بعض من رواه عنه ممن سمع منه قديما وجاء من طريق أخرى أقوى من هذه الطريق وهي ما رواه علي بن المديني عن خلف بن خليفة عن أبي هاشم أو الرماني عن ابن بريدة عن أبيه وهذا إسناد قوي. قال أبو داود هذا أصح أسانيد هذا الخبر. نعم فالإسناد الثاني إسناد قوي حسن ولعل كلام المصنف ينزل على هذا الإسناد والإسناد الآخر مما يقويه زيادة على قوته فهو خبر ثابت. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. طبعا الحكم بين الناس هذا يكون على قسمين إما أن يولى قاضيا يقضي بين الناس فيكون عمله القضاء بين الناس والحكم بينهم وهذا لا شك أمر عظيم. نعم من حكم بالعدل كما تقدم فله الجنة. نعم ومن حكم بالجهل أو حكم بخلاف الحق الذي يعلمه فهو في النار نعوذ بالله من ذلك. القسم الثاني أحياناً لا يكون الإنسان متوليا ولاية القضاء ولكن يقال له احكم بيننا شخصان قد وقع بينهما خلاف فيقولان له احكم بيننا فعليه أيضا أن يتوقع العدل وأن يجتهد في تحقيق الحق وفي رفع الظلم. نعم ولذا هنا فقد ذبح بغير سكين دل هذا على أن الذبح نعوذ بالله ذبحان حسي ذبح حسي وهو المعروف وذبح معنوي وهو الذي جاء الإشارة إليه في هذا الحديث وذلك في قوله فقد ذبح ولكن بغير ماذا بغير سكين يعني ذبح ذبحا معنويا. نعم هذا الخبر جاء من طرق كلها لا تصح والله أعلم. هذا الخبر قد رواه عن أبي هريرة سعيد المقبري ورواه عن سعيد المقبري أكثر من راوي، منهم عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ولكن عبد الله بن سعيد لم يسمع من سعيد المقبري. بينهما عثمان بن محمد الأخنسي، وعثمان بن محمد الأخنسي فيه خلاف، هذا واحد. والأمر الثاني أنه قد اختلف عليه، فيه خلاف بين الحفاظ في قوته وضبطه، وأنه وهو الأمر الثاني قد اختلف عليه في هذا الحديث. نعم. وجاء من طريق ثالث، وهو أنه جاء من حديث فضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري. وعمرو بن أبي عمرو ثقة، وإن كان له بعض الأوهام، ولكن الراوي عنه فضيل بن سليمان متكلم فيه، وقد وصف بكثرة الخطأ، وهذه الطريق فيها غرابة والله أعلم، فيها غرابة والله أعلم. وجاء أيضا من طرق أخرى، ولكن أيضا والله أعلم لا تسلم من الكلام، ولذا أبو عيسى الترمذي لم يصحح هذا الخبر، والخبر كل طرقه يعني فيها نظر والله أعلم. نعم. طبعا ابن الجوزي ذكر طرق هذا الخبر وأعلها واحدا واحدا، وقال بعد ذلك هذا حديث لا يصح. قال الحافظ ابن حجر، قال وليس كما قال، وكفاه قوة تخريج النساء له. فلا شك أن تخريج النساء لخبر من الأخبار مشعر بقوة هذا الخبر، ما لم يتعقب النساء ما خرجه. ولكن كما تقدم جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من كلام، ففي ثبوته والله أعلم نظر. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. نعم. طبعا الضعف ضعفان، إما أن يكون الإنسان ضعيفا في بدنه، أو يكون ضعيفا في ماذا عليكم السلام، في دينه وإيمانه. نعم. أو يكون يعني كما أشار لابن طارق، يعني قد يكون يعني مثلا يعني ليس عنده قوة معنوية في الحكم بين الناس وفي تولي الولايات. نعم. ليس عنده قوة معنوية في تولي الولايات والحكم بين الناس، لأن الحكم بين الناس وتولي الولايات أمر عظيم، ليس بالسهل، أمر عظيم جدا وليس بالسهل. وقد الإنسان ما ينام الليل، لأن ماذا يعني يفكر، عنده رعية. نعم، عنده رعية، فالمسألة عظيمة وليست بالسهلة. ولعلها أبا ذر رضي الله عنه من هذا الباب رضي الله تعالى عنه. نعم. إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. نعم. رواه مسلم. فنهاه عليه الصلاة والسلام أن يتأمر على اثنين، فكيف بالملايين من الناس. نعم. وأن لا يلي مال يتيم، لأن الذي يلي مال اليتيم يكون لا شك يعني مسؤولا يوم القيامة عن هذا اليتيم، أحسن إليه أم أساء. قال رواه مسلم. فإذا ينبغي للإنسان قدر المستطاع أن يبتعد عن الولاية والحكم بين الناس وتولي مال الأيتام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة، وذلك لما في النفوس من محبة التولي والحكم. نعم. وتولي الإمارة على الناس. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك. فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم، نعم المرضعة عندما الإنسان يتولى هذه الإمارة، وبئسة الفاطمة عندما ماذا؟ نعم، يزال عن هذه الإمارة. قال: رواه البخاري. نعم، فعلى الإنسان لا يحرص على الإمارة، وأنه كما هو معلوم إذا ولي بدون سؤال فإنه سوف يعان، يرجى له الإعانة من الله عز وجل، بخلاف ما لو طلبها فإنه قد يوكل إلى نفسه. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. نعم، يعني أقدر على يعني الدفاع عن نفسه والهجوم على خصمه وفي سوق الأدلة وفي إقناع المقابل. نعم، وبعض الناس قد أوتي حجة أو أوتي لسانا. نعم، فيكون ألحن بحجته من بعض، ويكون خصم الآخر هو الحق معه، هو الذي الحق معه. قال: فأقضي له على نحوي مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يحكم، ويكون هذا الحكم، هذا الحكم ليس عاما بين الناس، وإنما في ماذا؟ في قضية خاصة، في القضايا الخاصة. فقد يحكم بنحو ما يسمع. نعم، قد يحكم بنحو ما يسمع، وهكذا القضاة ليس عليهم إلا السماع من الخصوم، وبعد ذلك النظر في حجة هذا وحجة هذا. نعم، والموازنة بين هذه الحجج. فهذا في قضية خاصة وليس في قضية عامة، لأن في القضية العامة هو معصوم صلى الله عليه وسلم. نعم، بخلاف القضية الخاصة. نعم، قال: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، هذا يدل على أن حكم القاضي لا يجعل الباطل ماذا؟ لا يجعل الباطل حقا، حكم القاضي لا يجعل الباطل حقا ولا يجعل الحرام حلالا. نعم، فلا يأخذه، فالإنسان خصيم نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فإنما أقطع به قطعة من النار، نعوذ بالله من ذلك. نعم، قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد. إذن لا بد من الاجتهاد، بخلاف ما لو يجتهد، ما لم يجتهد، فهذا تقدم في الحديث الأول أن قضى بغير ماذا؟ بغير علم. نعم، بالجهل. قال: فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. قال: متفق عليهما. قال: وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران. نعم، هذا خبر منكر ولا يصح، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة. نعم، قال: وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي أو كتبت له، كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة، أخو عبد الرحمن وابن أبي بكرة الثقفي، قال وهو قاض بسجستان، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. إذا لا يجوز أن تحكم بين اثنين وأنت غضبان، وذلك أن الغضب يؤثر على ماذا؟ نعم يؤثر، نعم على حكمك، على تفكيرك، على موازنتك بين حجج الطرفين. نعم، ومثل الغضب أيضا الأمور التي تؤدي ما يؤدي إليه الغضب، كأن يكون الإنسان ماذا؟ كأن يكون الإنسان محصورا، نعم، أو جائعا، جوعا شديدا. نعم، ففي هذه الأمور هذا يؤثر على الإنسان، عندما الإنسان يكون في جوع شديد مصعب أو يكون يدافعه الأخبثان، نعم، فهذا يؤثر عليه. نعم، ومثل هذا أيضا الفتوى، مثل هذا الفتوى. نعم، والفتوى هي بمثابة القضاء، لكن الفرق بين المفتي والقاضي أن القاضي يلزم، بخلاف ماذا؟ بخلاف المفتي، بخلاف المفتي. نعم، فأيضا يلاحظ إذا كان الإنسان مشغول يكون قدرة على التفكير والحكم بالصواب تكون يعني فيها عنده تشويش. نعم، ولذا حتى الإنسان إذا قام إلى الصلاة، كما تعلمون إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بماذا؟ فابدأوا بالعشاء، لا تقم للصلاة وأنت في نفسك شيء فيما يتعلق بالعشاء ودك أنك تأكل. نعم، ولذا لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم، فهذه الأمور ينبغي أن يأتي إليها الإنسان وهو قد فرغ مما يشغله ومما يؤثر عليه، نعم، من الغضب ومن غيره. نعم، قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابنان أو ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، تحاكمتا إلى داود النبي عليه السلام فقضى به للكبرى. وهذا يدل على أيضا ما تقدم أن هذه في قضية ماذا؟ في قضية خاصة، ولذا لم يكن حكم داود موافقا للصواب في هذه القضية الخاصة، مع أنه نبي كريم فهو معصوم فيما يتعلق بالأمور العامة والتبليغ عن الله، وأما القضايا الخاصة فهو ليس بمعصوم، كما تقدم عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة قال فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله، رأسا بادرة، لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. هذا حكم بأي شيء؟ بالقرينة. نعم، حكم بالقرينة، فبما أن الصغرى بادرت إلى أن قالت لا هو لها، خوفا على، نعم، على هذا الولد، فهو ولدها، نعم هو ولدها، فحكم به لها. وهذا من إعانة الله عز وجل للقاضي. نعم، وقد بوب النسائي، والنسائي كتابها القضاء كتاب عظيم وينبغي للقضاة أن يدرسوه، وهو قد تولى القضاء أين؟ بمصر، تولى القضاء بمصر. نعم، قال باب إيهام القاضي المتخاصمين أنه يريد شيء وهو ماذا؟ وهو لا يريد فعل هذا الشيء، هذا يوهم المتخاصمين حتى يستخرج بذلك الحق، يوهمهم أنه يريد شيئا وهو لا يقصد هذا الشيء في الحقيقة. لماذا؟ حتى يستخرج الحق منهما، حتى يستخرج الحق منهما. وأيضا نفس الشيء في قصة شاهد يوسف عليه السلام. وإلا يوسف عليه السلام أولا لا زال شابا، ثم هو في بيت العزيز، ثم هو يعني كان مملوك، كان خادم عندهم. فيعني عندما تدعي سيدته أنه هو الذي فعل وفعل، هنا يعني يستصعب أن بادئ ذي بدء، يعني يقال أن يصعب أن يثبت يوسف ماذا؟ نعم عكس ذلك، يصعب أن يثبت يوسف عليه السلام عكس ذلك ويثبت براءته. ولكن الله عز وجل قد أعانه وكشف أو عفوا بين براءته في شيء بحمد الله واضح. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فدل على أنه لو سحبت قميصه هذا يدل على أنه هرب، وهي ماذا؟ وهي تلحق به، يعني هي التي بدأت. فيعني حجة قد الإنسان لا ينتبه لها، لكن استخرج الله عز وجل بها الحق ليوسف، وبين أن يوسف هو الذي قد ظلم في ذلك. وقد سمعت أحد القضاة جاء إليه خصمان، أخبرني أحد القضاة ولا زال حي كم لازم قاضي، جاء خصمان مع الأسف لعل الشيخ بندر ينتبه، ولد وأخته أخ وأخته، الأخ مع الأسف في أرض لهما أخف ماذا؟ أخف الصك، أخف صك الأرض من أجل ماذا؟ إذا من أجل أن يأكل حقه. قال ما في صك حتى بيأكل حق أخته. فقال الملازم قاضي تولب لازم الآن قاضي، هو كان ملازم يتدرب. قال خلاص إذا كان ما في صك إذن حنا بنكتب للدولة تأخذ هالأرض. قال لا هذا الصك. نعم فاستخرج بحمد الله. نعم وفي قصة أخرى سمعتها أيضا من قاضي ولكن بواسطة، نعم واسطة الإذاعات ولا سمعته يتكلم الشيخ عطية سالم رحمه الله. نعم فيقول جاء إليه اثنان ويدعي أحدهما أنه قد سلف صاحبه مبلغ من المال في المكان الفلاني، والثاني يقول لا أبدا أنا لا أعرف المكان ولا جيت لها المكان ولا. فقال الشيخ عطية سالم رحمه الله قال للأول اذهب إلى هالمكان يمكنك يعني دفنت مالك وأنت ناسي ولا سقط منك مالك وأنت غير منتبه اذهب، وقال للثاني اجلس حتى يأتي. فجلس الشيخ عطية سالم يعني كأنه يراجع قضاياه الأخرى وكذا وكذا، ثم باغت بعد مدة باغت هالجانب قال وصل صاحبه؟ قال لا بعد ما وصل. قال أنت تقول أنك يعني ما أنك ما تعرف المكان ولا جيت لهالمكان أو نحو هذا الكلام. فشف يعني بحمد الله، فالحق يخرج، الحق بحمد الله يتبين. فما على القاضي إلا أن يجتهد في يعني دراسة المسألة ودراسة القضية، وسوف بإذن الله يوفق. ولذا قال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. قال وقال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وقال البخاري لا تفعل يرحمك الله. نعم. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. نعم. لا يجوز البتة أن تحكم لتحكم بين اثنين ولا تسمع كلام ماذا الطرف الآخر، لئلا تكون مثل إترام بالشيطان. إترام نعم قضى لليهود بأرض فلسطين، نعم خلاص أقبلوا، خلاص هذه خطتي وأقبلوا، نعم نعم. فنعوذ بالله من ذلك لأنه شيطان من الشياطين. نعم قال حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. نعم إذا سمعت حجة هذا وحجة المقابل واجتهدت في تلمس الحق فبإذن الله سوف تعاد ويتبين لك الصواب بإذن الله. قال علي فما زلت قاضيا بعد، لأن هذا عندما أراد أن يرسل عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن، ورواه ابن المديني في كتاب العلل، وقال هذا حديث كوفي وإسناد صالح. نعم ولذا قال الحافظ بن حجر أن ابن المديني قواه وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. نعم وهو قد جاء من حديث حنش وهو ابن المعتمر عن علي، ويكفينا حكم علي بن المديني على هذا الخبر بأنه إسناد صالح. قال باب الدعاوي والبينات. نعم والدعاوي هي الدعوة في الخصومة، نعم عندما الإنسان يكون له حق ويطالب بهذا الحق فهذه دعوة. نعم وأما البينات فالبينات كل ما يبين الحق. البينات اسم جنس لكل ما يبين ماذا الحق، كل ما يتبين به الحق فهو ماذا فهو بينة. نعم فهو بينة. ويحكى أنه أيضا يعني تخاصم شخصان، هذا فيما سبق في قلنسوة، نعم في عمامها قلنسوة، هذا لهذا أو هي لذاك، فيقولون قاضي أتى بمشط وماذا مشط الشعر حتى إن كان في خيوط تشبه هالقلنسوة تكون من ماذا تكون لهذا الشخص، يعني دل على أنه كان ماذا كان يلبسها. نعم فالبينات جمع، والبينة كل ما يبين الحق ما يتبين به الحق. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. المسألة ليست بالدعوة، نعم لو كان من حين يدعي الشخص دعوة تقبل دعوة إذا لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، هذا لي وهذا قد اعتدى علي إلى آخره. نعم إذا كان الأمر بمجرد الدعوة. والآن ترى ينبغي أن ينتبه، أحيانا يأتي شخص ويشتكي في مركز الشرطة فيظن الشرطة أن الحق مع من مع الشاكي، بينما المشتكى عليه الحق هو له. فهذه قضية مهمة، ليس مجرد أن يأتي لك، وهذا هو عند كثير من عامة الناس، إذا جاء شخص يشتكي يظن أن المشتكي هو الذي معه ماذا هو الذي معه الحق، لا ينبغي أن ينتبه، تسمع كلامه ثم تسمع كلام المقابل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعي أو على المدعى عليه. نعم الذي ادعي عليه هنا يطالب بيمينه إذا أنكر، والمدعي هو الذي يطالب بماذا؟ المدعي يطالب بالبينة، والمدعى عليه إذا أنكر ولم يقر فتكون اليمين عليه. نعم كما سوف يأتي. قال متفق عليه واللفظ لمسلم وزعم بعض المتأخرين وهو الأصيلي نعم أنه لا يصح مرفوعا إنما هو من قول ابن عباس وزعمه مردود، والظاهر أنه من الحديث المرفوع. قال وللبيهقي البينة على المدعي، الذي يدعي يطالب بالبينة، كل مدعي يطالب بالبينة. واليمين على من أنكر، المدعى عليه إما أن يقر وإما أن ينكر، فإذا أنكر فهنا يستحلف، يطالب باليمين يحلف نعم أن أني ما فعلت هذا ولا ما أخذت هذا الشيء إلى آخره. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قال رواه مسلم وتكلم فيه البخاري والطحاوي نعم. هذا طبعا جاء من حديث قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، قال ابن معين ليس بالمحفوظ، وقال البخاري عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. عمرو بن دينار طبعا معروف من تلاميذ ابن عباس، ولكن هذا الحديث لم يسمعه منه، ولكن هذا الحديث قد جاء من ماذا؟ جاء من طرق، مر علينا في درس الترمذي، هذا الحديث قد جاء من طرق، نعم تعطني الجامع الترمذي. نعم. قال أبو عيسى: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. ثم روى حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد، قضى باليمين مع الشاهد الواحد. هذا حديث أبي هريرة، ومعنى حديث ابن عباس. قال: قال ربيع: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. نعم، وهذا يفيد أن لسعد بن عبادة له ماذا؟ كتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما في هذا الكتاب هو هذا الحديث. قال: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق. قال: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب. ثم روى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ثم أيضا رواه من طريق أخرى مرسلة نعم. قال: وقضى بها علي فيكم. ثم قال أبو عيسى: وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. فهذا الحديث أيضا وهو حديث جابر وإن كان متكلم فيه، ولكن عندنا الآن عدة ماذا؟ عدة حديث عدة طرق لهذا الخبر. ولذا قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. قال: وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. نعم، فهذا الخبر ثابت بمجموع طرقه. نعم. قال: وعن عقبة بن الحارث أنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، نعم، تزوج بها، بقي الدخول بها، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، لأنه قال إني أنا لا أذكر، وأيضا يعني حتى أهل بيت ما وجد أحد يشهد مع من؟ مع هذه المرأة. فكأنه يريد المرأة التي عقد له عليها. فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها وفي لفظ دعها عنك. رواه البخاري وللدارقطني دعها عنك لا خير لك فيها. نعم، لأنه في مثل هذه المسألة يكتفى بشاهد واحد. وأكيد أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه لم يعلم بمسألة الرضاعة، لأنه كان كبيرا ولا كان رضيعا لا يعقل، كان رضيعا لا يعقل، واكتفي بالشاهد الواحد هذا، لأن هذه المسألة يعني لا يطلع عليها غالبا إلا النساء، إلا النساء، وقد تكون المرأة معها ولدها ثم تذهب لحاجة وتجلس هذا الرضيع فيصيح، فتقوم جارتها أو المرأة التي عندها بماذا؟ بإرضائه، بإرضائه، وهي لا تدري أمه، وقد تكون أمه لا تعلم ولا تدري. نعم، ولذا قد قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل. وقد جاءني شخص قد رزقه الله عز وجل 7 من الأولاد، وكان قد تزوج ابنة عمه، ثم بعد أن أنجب هؤلاء 7 يعني الكبار الأب والأعمام، وبعدين قالوا إن في رضا عندما جالهم الموت. نعم، فجاء يسأل، فقلت له خلاص يعني، واستفصلت من عنده، فقلت له خلاص يعني هذه لا تحلك، هذه أختك من الرضاع. نعم، طبعا الأولاد ينسبون، إن هذا نكاح ماذا؟ شبهة، هذا نكاح شبهة. نعم، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. نعم، فمثل هذا في مثل هذا يقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة هو الذي يحلف. قال وعن سماك عن علقمة ابن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة، لأنه هو ماذا؟ هو المدعي. قال لا، قال فلك يمينه. نعم، اليمين على المدعى عليه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك، ليس عندنا إلا اليمين، أنت ما عندك بينة، فإذا ليس عليه المدعى عليه إلا اليمين إذا أنكر. قال فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، نعوذ بالله من ذلك. نعم، قال وعن أبي أمام الحارثي غير أبي أمام الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان، قال وإن قضيب من أراك. رواهما مسلم. حتى ولو كان هذا الشيء يعني شيء ليس له كبير قيمة، لا يجوز لك أن تأخذ مال أخيك حتى ولو كان شيئا يسيرا إلا بإذن منه. نعم، قال وعن الأشعث بن قيس قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال شاهداك أو يمينه، فقلت إنه إذن يحلف، هذا مثل ما جاء في حديث علقمة بن وائل. فقلت إنه إذن يحلف مثل ما جاء في حديث وائل بن حجر ولا يبالي. فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعوذ بالله. متفق عليه. قال وعن سعيد أي ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. هذه الدابة لابد أن تكون لمن؟ تكون لأحدهما لا تكون لثالث غيرهما. وبما أن ليس لواحد منهما بينة إذن تكون هذه الدابة ماذا؟ تكون لهما. نعم. قال رواه أحمد وأبو داود بن ماجة والنسائي وهذا لفظه وقال إسناد هذا الحديث جيد. نعم. فهذا الحديث حديث إسناده جيد. وتقدم أني لا أعلم أن النسائي قال عن خبر بأنه صحيح. نعم إسناده صحيح يقول جيد يستعمل. قال وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. نعم هذا هو نفس الحديث ماذا؟ السابق. هذا لفظ آخر للحديث السابق. اللفظ الأول تقدم من رواية سعيد بن أبي عروبة والثاني من رواية همام وسعيد أحفظ من همام بالنسبة لقتادة. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله. وتلاحظون أنه كثير ما يأتي في الحديث ثلاثة ثلاثة. نعم فالثلاثة يعني هي يعني هي الجمع هي الفاصل ما بين القليل اثنين وما بين الجمع الكثير. فكثيرا ما يأتي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. هو بالفلاة وابن السبيل مار بهالمكان إذن هو في فلاة فإذا هو محتاج لأي شيء لهذا المال. فهذا والعياذ بالله لا يكلمهم الله لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك كاذب. ورجل فهذا أيضا الحكم نفس السابق. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وللبخاري ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم. والشاهد من هذا هو حلف هذا الشخص اليمين وهو كاذب نعوذ بالله. وهذه تسمى اليمين الغموس لأن تغمس صاحبها في النار نعوذ بالله. قال وعن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله من ذلك. نعم وهذا خبر ثابت. فالحلف أمره عظيم وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم فهذا أيضا عظيم. نعوذ بالله من ذلك. قال كتاب الشهادات. نعم والشهادة تطلب الشهادة في توثيق الحقوق وفي معرفة الحقوق. قال عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. يعني يأتي بالشهادة والله أعلم يريد أن يبين الحق ويشهد بالحق وحتى يرفع الظلم لو حصل وحتى يدفع الظلم، لأنه قد عندما لا يأتي بالشهادة والحق مع فلان وهو يعلم وسوف يشهد لا قد لا يقضى له بهذا الحق، فبشهادة هذا الشاهد يقضى له بالحق. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، وراجح أنه قال ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث أخرى أربع مرات، ولكن هذه فيها شذوذ والله أعلم، وإنما الصواب ثلاث. ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة، أو يشهدون يعني بدون أن تطلب منهم الشهادة يتساهلون فيها والله أعلم، أو أنهم لا تقبل ماذا شهادتهم، ليسوا أهلا لأداء الشهادة، يشهدون ولا يستشهدون، ليسوا أهلا لأداء الشهادة. قال ويخونون، وهذا قد يبين الجملة التي ماذا التي قبلها، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، فعدم الوفاء بالنذر هذا مذموم، ويظهر فيهم السمن. نعم، وظهور السمن هذا إخبار، ظهور السمن هذا والله أعلم إخبار، فالسمن ليس له دخل في صلاح الإنسان من عدمه، فهذا والله أعلم من باب الإخبار وإشارة والله أعلم إلى الرفاهية. نعم، يعني تعلمون كان الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني الأمور قليلة والزهد غالب. نعم، ثم فتح الله عز وجل في نهاية حياة نبي عليه الصلاة والسلام فتح عليه الخير العظيم وفتح على صحابته. نعم، فكثر الطعام وكثر المال وكثر اللباس، ثم أيضا في عهد عثمان الأمر زاد ماذا؟ زاد أكثر. نعم، الأمر زاد أكثر، الغنى وكثرة الأموال زادت أكثر. نعم، وهكذا، ف يعني السمن بدأ يظهر أكثر، فهذا يعني يكون من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. والله الذي يبدو أن هذا على ظاهره سمن حسي. نعم، قال وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. فلعل ابن محمد ينتبه، فهنا أيضا ذكر ثلاثا، ولا يخفى عندما يقال سبعة يظلهم الله في ظله، أو عندما يقال الكبائر سبع، هذا فيه حسن التعليم، فأنت الآن عرفت أن الذين يظلون في ظل الله هم سبع، أن الكبائر أيضا سبع، فحصر لك هذا الأمر بهذا العدد ثلاثة، عرفت أن الكبائر هنا ثلاثة. نعم، وفي حديث أبي بكر بأكبر الكبائر، فعندنا كبائر وعندنا أكبر الكبائر وعندنا صغائر ولمم، فحتى الكبائر ليست على درجة واحدة، ولذا قال هنا عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ولذا الظلم ليس على درجة واحدة، فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي. الإشراك بالله، فالشرك هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وعقوق الوالدين نعوذ بالله، وشهادة الزور هذا الشاهد، أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من عظم هذا الشيء. فتكرار الشيء هذا يدل على تأكيده. نعم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. نعم، كما أنزل الله عز وجل في الإفك أنزل قرآنا يتلى إلى يوم الدين، يبوي عائشة ويجعل نعم ويضم من ادعى على عائشة نعوذ بالله بهذه الدعوة الباطلة. قال وإن الوحي قد انقطع الآن، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، نحن لا نعلم عما في قلوبكم، أن علينا بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، أمره إلى الله، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة، رواه البخاري. ولذا قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. نعم. قال وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم، هذا القائل البخاري، وعلي بن عبد الله بن المديني شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس. الله أكبر الله أكبر.